وصلى الله على نبيه محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الموضوعات الاعتقادية والتي وقع حولها كثير من الخلاف بين فرق المسلمين التعامل الصحيح مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يراد جعله شفيعا ووسيلة أو وسيطا لقضاء الحوائج، هل يصح أن ننادي النبي بطلب الحوائج؟ وهكذا الكلام طبعا في آله الذين هم استمرار لخط النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. بالواقع علينا أن نفهم هذه القواعد لنخرج بفائدة متكاملة. أولا، نحن نعلم أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله عز وجل، والنبي عندما أعلن دعوته في مكة ماذا كان شعاره؟ العبارة التي نقلت عن المصطفى صلى الله عليه وآله قبل أن ينقل تشريعات الصلاة والصيام والحج والزكاة، عبارته المعروفة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. انتبهوا جيدا إلى كلمة تفلحوا ولا إله إلا الله. إذا كان المراد هو التهليل اللفظي، من الواضح أن اللفظ لا يؤثر في الواقع. الفلاح قضية خارجية، أمر حقيقي. الأمر الحقيقي يحتاج إلى تهليل حقيقي. نعم، عندما تأتي الرواية وتقول من قال لا إله إلا الله بنى الله له بيتا في الجنة، قد يقول قائل أن التلفظ يكفي لأجل أخذ الأجر. أما الفلاح والفوز والعاقبة الحميدة يحتاج إلى العمل بمضمون كلمة لا إله إلا الله. ولهذا إمامنا الرضا عليه السلام عندما أراد أن يتكلم حول كلمة التوحيد قال: كلمة لا إله إلا الله حصني، نقلا عن رب العالمين، فمن دخل حصني أمن عذابي أو أمن من عذابي. إذن هذا المعنى واضح، أن النبي وأئمة أهل البيت هم أوائل الخلق في ترسيخ هذا المفهوم، لا كلام في ذلك أبدا. وعندما الإنسان بهذه النفسية وبهذه الرؤية الكونية وبهذا الاعتقاد القلبي يقول: يا رسول الله سل الله تعالى قضاء حاجتي، من الواضح أنه يجعل النبي وآل النبي وسطاء لأجل قضاء هذه الحاجة. لما ما المانع؟ بل هو مقتضى العقل الوجيه في كل أمة، يقدم للكلام مع ذلك الطرف الذي أعطاه هذه الوجاهة. الذين ينكرون هذه المعاني كيف في حياتهم اليومية؟ يستغيثون بكل أحد، المريض يستغيث بالطبيب، الإنسان يستغيث بأبيه وأمه، الإنسان عندما يبتلى ببلية يذهب إلى بيت فلان وإلى دار فلان ويستغيث بالناس. يا للمسلمين وإسلاماه، ينادي المسلمين، منادات المسلمين هذه استغاثة بغير الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقل في التاريخ أنه في بعض الحروب النبي عندما كان يحيط به الكفار من كل صوب، هنالك مواقف للنبي المصطفى ينادي عليا ويطلب منه أن يذب عنه شر المشركين حتى يأتي النداء من رب العالمين أو عن طريق جبرائيل أنها لهي المواساة. إذن نحن في حياتنا اليومية نلتجئ إلى البشر، الجميع قاطبة من كل الأديان ومن كل المذاهب والملل لا ينكرون الرجوع إلى الغير والمتمكن والمتخصص في كل مجال. ما المانع أن يطلب الإنسان من أولياء الله عز وجل ذلك؟ فإن قلت أنه فرق بين الحي والميت، أنا أستغيث بأبي، أستغيث بأبي بأمي بالطبيب بالمعالج بمن ينقذني من الغرق، إذا كان يسمع كلامي، أما النبي فهو لا يسمع ما أقول. وطبعا هذا الكلام القرآن الكريم رده بآية معروفة بالنسبة إلى الشهداء. القرآن الكريم يؤكد على هذا المفهوم أن لا نحسب الشهداء أمواتا. الشهيد هو الذي مات في سبيل الدفاع عن الدعوة المحمدية، فكيف بنبي الشهداء؟ فكيف بإمام الشهداء لا يرزق؟ وأنتم تعلمون أن من لوازم الحياة السمع والبصر. النبي صلى الله عليه وآله عندما دفن وألقى أو ألقى قتلى بدر المشركين في القليب أخذ يكلمهم وقال: ما أنتم بأسمع منهم يسمعون؟ إذا كان المشرك يسمع كلام النبي فكيف بنبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذن بعد أن اعتقدنا بحياتهم بوجاهتهم وأنه لا مؤثر في الوجود إلا الله، وأن الحوائج ترفع إلى رب العالمين أولا وأخيرا، لا ينبغي أن نستوحش من اختلاف صيغ التعبير. عندما نطلب الحاجة هناك ثلاث صيغ لقضاء الحاجة، صيغ كلية. الصيغة الأولى أن نطلب من الله عز وجل طلبا مباشرا. الصيغة الثانية أن نطلب من الله عز وجل أيضا طلبا مباشرا مع توصيف أوليائه، كما نقرأ في الآية المعروفة: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. نطلب من الله عز وجل بجاه ذلك المعصوم. وثالثا نطلب من المعصوم ولكن المعنى في القلب موجود. ألا تقول المعصوم في بعض الزيارات: سل الله تعالى قضاء حوائجي؟ أنت تقول في زيارة المعصوم: سل الله تعالى قضاء حوائجي. إذن ظاهر الخطاب هو للمعصوم ولكن باطنه لله عز وجل. الإنسان الذي لديه هذا البعد الاعتقادي في الواقع لا يستوحش من هذه التعابير، وعلينا أن نحلل الكلمات. ومن الغريب أن القرآن الكريم يطرح عينات ونماذج من أن الشيء إذا انتسب إلى عالم الغيب، انتسب إلى أولياء الله عز وجل، انقلب عن ماهيته. القمصان في العالم كثيرة، ولكن لماذا قميص يوسف ألقي على يعقوب فارتد بصيرا؟ لأنه قميص يوسف، نبي مظلوم مضطهد ألقي في غيابات الجب، جاهد نفسه، قال: رب السجن أحب إلي. هذه من موجبات الوجاهة عند الله عز وجل. ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. آية في القرآن الكريم ينسب القرآن ينسب البركة إلى خشب وإلى تابوت: يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. مضمون هذه الآية: جعل السكينة في التابوت، في هذا التابوت الخشبي، ولعله المهد الذي كان فيه موسى عليه السلام عندما ألقي في النيل أو غير ذلك. المهم منتسب إلى النبوات. السامري يقول: أخذت قبضة من أثر الرسول وكذلك سولت لي نفسي حافر الدابة التي كان يستقلها جبرائيل مثلا، كما نراجع في التفاسير. هذه الآثار عندما تنتسب إلى الجهات العليا تصبح لها جهة علوية. وأدل دليل على ذلك الكعبة المشرفة. هل الإنسان له الحق أن يقدس حجارة أو جبال مكة؟ هذه الحجارة نقلت من جبال مكة إلى أرض الوادي وبني بها ماذا؟ الكعبة. هذه الكعبة إنما نطوف حولها لأنها منتسبة إلى الرب. وأنتم تعلمون أن المسلمين قاطبة يقدسون الحجر الأسود، يلثمونه بل يتنازعون على لثمه وتقبيله. كل ذلك للانتساب إلى رب العالمين. الجماد ينتسب إلى الرب فيكتسب صفة الخلود والصفة الإلهية، كعبة وتابوتا وقميصا وحجرا. لماذا عندما يصل الدور إلى أولياء الله الأحياء الإنسان يستغرب البركة والكرامة في هذا المجال؟ إذن نعتقد بأن هذه المعاني معاني مقبولة. نعم، الإنسان الجاهل، والهدف من هذه السلسلة هو التربية العقائدية الصحيحة. الإنسان إذا علم أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله، عندئذ لو استغاث بالنبي، لو استغاث بالولي، لا ينسى هذه القاعدة، فلا يقع في دائرة الشرك أبدا. وأخيرا، بعض الأوقات الإنسان عندما يتهيب جهة عليا لا يتكلم مباشرة حياء واستحياء. ولد عاصي عاق لا يتكلم مع أبيه، لا من باب عدم الاحترام، وإنما من باب الخجل، فيوسط أحد أصدقاء أبيه للحديث معه. لو اطلع الأب على هكذا ولد وأنه لم يكلم أباه مباشرة، هل يعد ذلك عدم شركا وعدم احترام به وعدم اعترافا فيه؟ بالعكس، يرى بأنها حركة إيجابية. الإنسان يذهب إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، يتجشم عناء السفر، يقف في تلك الروضة المطهرة، روضة من رياض الجنة ما بين قبري ومنبري، لأنه منبر النبي، لأنه قبر النبي. وأنتم تعرفون بأن هذه العبارة منقوشة في الروضة. لماذا أصبحت روضة؟ لأنها واقعة بين المنبر والقبر. قبر من ومنبر من؟ قبر رسول الله ومنبر رسول الله. معنى ذلك أن للقبر والمنبر خصوصية، وإلا لما أصبحت هذه البقعة روضة من رياض الجنة. تعلمون في التاريخ أن هذه المنطقة من الحرم النبوي الشريف كانت لأيتام في المدينة، يتيم في المدينة، النبي اشترى منه هذه الأرض لتوسعة المسجد أو لبناء المسجد. فإذا الكرامة جاءت من الانتساب للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بصرنا الله حقائق ديننا بحق محمد وآله، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.